انتقل بعد ذلك إلى قول الشيخ باب أسباب الحدث. طبعا نحن قلنا في تعريف الحدث هو شيء اعتباري قام بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، شيء اعتباري يعني لا نستطيع أن نلمس الحدث بأيدينا وأن نراه بأعيننا وأن نسمعه بآذاننا، شيء اعتباري حكم الشارع فيه. فإذا حكم الشارع فيه أنه ينبغي علينا أن نتوضأ إذا مرت علينا هذه الأسباب، فهذا أمر أخذناه عن الشارع لا قياس فيه، ومعناه أنه يجب علينا أن نغسل الوجه واليدين وأن نمسح الرأس وأن نغسل الرجلين مع النية والترتيب. فإذا كان ذلك الأمر عند ذلك حل لنا أن نصلي، حل لنا أن نلمس المصحف، يعني ما يمنع الإنسان فيه من الحدث الأصغر يحل له أن يفعله. وربنا تبارك وتعالى ذكر عن كتاب الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، ونجد اليوم كثير من الناس ربما يريد أن يتجرأ وأن يفتي فيفتي بمس المصحف دون أن يكون متوضئا، وهذا على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. والشيخ ينتقل من شيء إلى شيء تحت ما يسمى أبواب وفصول، وهذه العادة في الكتب عادة جميلة جدا، حتى إن العلماء قسموا القرآن الكريم إلى أجزاء، فقد قسم القرآن الكريم إلى 30 جزءا، وقسم كل جزء إلى حزبين وكل حزب إلى 4 أرباع، وهكذا ترى إلى الأعشار وإلى سور. هذا التقسيم تقسيم رائع، لأن الإنسان لو قيل له اقرأ الكتاب من أوله إلى آخره لا يدري أين يقف ولا يتجدد له نشاط، لكن عندما يعلم أن هذا موقف وهذا فصل وهذه محطة يعود النشاط إليه من جديد. فقارئ القرآن وحافظه لو قلنا له خذ هذا الكتاب واقرأ القرآن من أوله إلى آخره، أو يحفظ هذا الكتاب كله أحفظه 600 صفحة، والله شيء صعب، كيف يستقر في الذهن؟ لا، لكنه عندما يقال له احفظ هذه الصفحة، هذه بدايتها وهذه نهايتها، هكذا نبدأ مع طلاب العلم، هكذا بدايتها وهذه نهايتها، وحفظها من الممكن على من يسر الله عليه. بعض الناس يحفظ من مرة، بعض الناس من مرتين، بعض الناس من 3، بعض الناس من 4، بعض الناس من أكثر، بعض الناس لا يتيسر له الحفظ مطلقا ويحفظ ينسى. على كل حال كل إنسان بحسب ما يقدم من تكرار ومن تعب ومن جهد ومن مشقة فإن الله تبارك وتعالى يعطيه من الثواب. إذن هذه التقسيمات أبعث على النشاط في كل الدروس التي يأخذها الناس، بخلاف ما لو قرأ الكتاب من أوله إلى آخره. ألا ترى أن المسافر مهما سافر مسافات بعيدة وضع له الناس في الطرقات محطات تسمى بمحطات استراحة، كأنه ينتقل من شيء إلى شيء آخر، حتى إن الله تبارك وتعالى جعل له في مسألة الصلاة قصرا وجمعا، لكن مهما طالت هذه المسافة ينزل يتوضأ يتنشط يصلي، وكأنه بدأ السفر من جديد. وهكذا طالب العلم ما بين حط وما بين ترحال فمن فصل إلى فصل آخر. ولا يهمنا أحيانا أن يقدم بعض الفصول على بعض على خلاف في بعض الكتب، فنحن الآن نبحث عن الأسباب التي نهيئ فيها أنفسنا للتطهير من أجل أن ندخل في باب العبادة الأول وهو الصلاة. ونحن بالنسبة للتطهير عبادة، الوضوء عبادة، الغسل عبادة، ومعنى عبادة أن الإنسان يثاب عليه. عندما نقول هنالك معنى كلمة نقض، يعني كان الإنسان متوضئا نقض وضوءه، هذه عبارة فيها شيء من المجاز. لو كان عندي بناء ونقضت البناء فأحجار البناء موجودة، صحيح، لكن أنا متوضئ انتقض الوضوء، أين الوضوء ذهب؟ قلنا في الأصل الحدث أمر اعتباري ليس له أشياء محسوسة، كان متوضئا زال وضوءه، مع أن الشيء الذي ربما خرج منه ريح، الريح لا علاقة له بالوجه واليدين والرأس والرجلين، مع ذلك نقول سلب ذلك الوضوء وسلب ذلك الحدث منه. ولذلك مسألة النقض في العقل ليست معقولة المعنى، وإنما هي شيء اعتبار. ألا ترى أن الولد عندما يصل إلى درجة التكليف يصل بأحد أمرين اثنين، ما هما؟ البلوغ، إما بالسن وإما بالاحتلام. لو بلغ بالاحتلام انتقض وضوءه وانتقض غسله، لكن لو مثلا كان قد ولد ظهرا وكان متوضئا ولم يبلغ بالاحتلام، معنى ذلك عندما جاءت ساعة ولادته بعد 15 عاما عند ذلك ماذا نقول له في هذه الحالة؟ نقول له الآن صرت بالغا. البلوغ في السن هل ينقض الوضوء؟ هل ينقض الغسل؟ لا ينقض. معنى ذلك هذا شيء في العقل لا يدرك، وإنما يكون في التعبد لله تبارك وتعالى. مس المرأة حرام، قاسوا على مس المرأة، وهنالك نصوص أيضا مس الإنسان الأمرد المشتفي. بعض الناس من الشباب يصل إلى درجة في الجمال يشبه النساء، أمرنا بغض البصر عنه. ولذلك لو مس الأمرد هل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض الوضوء. عندنا مس الفرج ينقض الوضوء، لكن كل منا يأتي إلى دجاجة ويغسلها ويمس فرجها عندما يريد أن ينظفها، ومع هذا هل رأيت إنسان يتوضأ بعد غسل دجاجة من أجل أن يأكلها وقد مس فرجها؟ الأطباء البيطريين الذين يقومون دائما بعلاج الحيوانات، أي دائما أيديهم أين موجودة؟ ما بين مثلا فروج هذه البهائم، ومن أجل التوليد من أجل بعض الحاجات، مع ذلك نقول لهم لا يذهب وضوءكم. في أيضا في مسألة أكل لحم الجزور، فإن الإنسان إذا أكله فإنه كذلك لا ينتقد وضوءه. وهل كلام النبي عليه الصلاة والسلام السابق من أكل منكم لحم الجزور فليتوضأ على أي شيء يحمل؟ لعل هذا الأمر إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ليستر على بعض الناس، ثم طلب من هؤلاء أن يتوضأوا وقد علم أن بعضهم ليس متوضئا. وفي هذا الدليل خلاف، ربما بعض العلماء صحح مسألة الغسل من أكل لحم الجزور مثلا. وهنالك فرق كبير، حتى الذين قالوا الأكل من لحمه فرقوا، لو أكل مثلا من دهنه، أكل من شحمه، أكل من سنامه، لا يسمى ذلك لحما، فهل ينتقد الوضوء؟ ما الفرق؟ هذا جزء منه وهذا جزء منه. حتى الذين قالوا بالنقض يفرقون بين هذه المسألة. خروج النجاسة، تخرج النجاسة من القبل أو من الدبر تنقض الوضوء، لكنها لو خرجت مثلا الدم عندما يخرج يصبح نجسا، خرج من الإنسان عن طريق الفصد، عن طريق الحجامة، عن طريق التبرع بالدم، عن طريق الجراحات، هذه الدماء لا تنقض الوضوء، مع أنها لو خرجت نقطة واحدة من قبول أو دبر فإنها تنقض الوضوء. أنا آتي بأمثلة الآن فقط للنقاش معكم أن المسألة إنما هي مسألة تعبدية، وأفضل شيء نستطيع أن نصر عليه دائما في حياتنا الفقهية أن أعمالنا هي فيها تعبد لله تبارك وتعالى. قد تجد أن بعض الأشياء، يعني إنسان ربما لم يستنجي وبقي عليه آثار، ولو أراد أن يتوضأ صح وضوءه، صح وضوءه، وبقي عليه شيء من، يستطيع أن يستنجي بعد ذلك، وهو يضع كف في يده مثلا حائل يمنع من مسألة الملامسة مباشرة، ويستطيع أن ينظف نفسه. كيف نستطيع أن نقدم الوضوء؟ ممكن مسألة تعبدية. تعلمون أن ذلك الرجل الذي قام يصلي في غزوة ذات الرقاع فرمي بسهم وما ترك صلاته، هذا خشوع لهؤلاء الصحابة الكرام، علاقة بينه وبين ربه يستلذ بها، ما أحب أن يقطعها، وأقره النبي على ذلك، وكان الدم يعني يصلي نزع السهم الذي دخل فيه، وبعد ذلك بقي الدم يسيل وهو يصلي. سيدنا عمر أتم صلاته وإنما طعن رضوان الله تبارك وتعالى عنه. لقد علم النبي بذلك الحارس في غزوة ذات الرقاع ولم يأمره بإعادة صلاته وأقره عليها. يعني هنالك أشياء كثيرة. إذن نحن نجمل أسباب الحدث كما قال الشيخ هي أربعة. هذه الأربعة هنالك أدلة عليها من خلال الكتاب والسنة. أحد هذه الأسباب الأربعة خروج شيء من قبله أو دبوره إلا المني. عندنا قبل، يعني هو ما جاء من جهة وجه الإنسان وصدره، يسمى قبل، أي ما خرج من ذكر الإنسان أو من فرج المرأة، هذا يسمى قبل. الدبر من الخلف، وهو ما يخرج ما بين الفتحة الموجودة ما بين الأليين، هذا قبل وهذا دبر. إذن خروج شيء، هذا الشيء قال شيء، معنى ذلك شيء محسوس. خرج مثلا الآن، لا يشترط في هذا الشيء أن يكون نجسا أو متنجسا أو طاهرا، أي شيء يخرج ينقض الوضوء. المعتاد في الخروج شيء نجس، بول، غائط، دم، ريح إلى غير ذلك، هذه الأشياء معتادة. لكن قد يخرج شيء غير معتاد، مثلا ابتلع بذرة زيتون عند ذلك خرجت، ابتلع حبة مسبحة خرجت، خرج حصى منه مثلا جافة ليست رطبة، يحتمل كل ذلك، يحتمل، لا يهمنا. جاف كان يعني كانت طاهرة أو متنجسة، يعني مرت على النجاسة فتنجست، أو نجست العين. هل مثلا الحصى التي تخرج من القبل مع البول، أحيانا بعض الناس يصاب بحصى في الكلية بعد ذلك تسري ثم تخرج في طريق البول، هذه الحصى من أي شيء جاءت؟ لو من يعرف في شيء من التشريح فيعلم أن هذه الحصى كانت من رواسب البول في الكلية، وبعد ذلك أخذت تخرج تدريجيا، إذن هي بول متجمد، هي أصله نجاسة. بينما لو خرج كما قلنا، يعني إنسان، بعض الناس يضع أشياء، مثلا امرأة تعمل في شك بعض اللولو وكذا وتضع بعض الأشياء في فمها، ابتلعت شيئا منه، هذه الشيء طاهر، لكنها عندما مرت على المعدة ودخلت في الأمعاء وخالطت الغائط بعد ذلك خرجت، هي متنجسة. معنى متنجسة، لو غسلت عادت طاهرة، عادت طاهرة، ابتلع قطعة نقود فخرجت، كيف تخرج طاهرة؟ أم لا تخرج متنجسة؟ نعم. إذن كيف ما خرج؟ خرج طاهرا، خرج رطبا، خرج جافا، خرج نجسا، خرج متنجسا، كيف ما خرج؟ كان معتادا، كان يوميا يخرج، كان في السنة يخرج مرة، في العمر مرة، كيف ما كان؟ خرج طوعا، خرج كرها، كيف ما خرج فإنه ينقض الوضوء. إذن خروج شيء من قبله، القبل كما وصفنا، إذن هذا الشيء من القبل، هل هنالك شروط له؟ نعم. أحيانا للإنسان له مثلا آلتان، هذا ما يسمى بالخنثى لكن غير المشكلة، بعض الناس يخلقه الله. اليوم ترون يعني العالم ضيق في أجهزة التلفاز، ترى كم مرة ترون هذا شخص ملتصق مع شخص آخر، مثل ما في التصاق بالأشخاص أحيانا يخرج عند الإنسان للإنسان مثلا آلة، آلة ذكورة وآلة أنوثة. الآن ننظر أيهما الغالب في هذا الأمر؟ الغالب آلة الذكورة لا علاقة لنا بالأنوثة، الغالب على آلة الأنوثة لا علاقة لنا، يعني طفرة أحيانا تكون. أما المشكلة عندما تكون 100 يعني 50% في 50%، هذا يخرج منه وهذا يخرج منه، هذا افتراض فقهي إلى الآن لم يثبت العالم مع كثرة الطب والملاحقة لهذه الأشياء أنه يوجد ما يسمى بالخنثى المشكل. يعني 50% يعني هي امرأة هي رجل نفس الوقت، يعني بمعنى بسيط جدا لو قمنا جدلا بتزويجها على أنها أنثى حملت، ولو زوجناها على أساس ذكر حملت الأنثى منهم، هذا شيء إلى الآن غير موجود، ونعامله دائما بالمعاملة فيها الاحتياط، نعامله بالمعاملة التي فيها يعني قرب بالنسبة للستر، يعني عندنا يستر كما تستر المرأة احتياطا. مثلا في الحج لا يكشف مثلا، أيضا يستر في الصلاة كذلك، يعني دائما نراعي بعض الأشياء. في على كل حال لا تتعبوا أذهانكم في هذا، فقط أذكره لأنكم ستجدونه في طيات كتب الفقه لابد من ذكر شيء منه. إذا من قبوله؟ قبل من حتى ينقض الوضوء؟ إذا لم يكن متوضئ وخرج ماذا حدث؟ خرج وانت، هو غير متوضئ وخرج كالذي استيقظ صباحا ثم بعد ذلك خرج منه بول، خرج منه ريح، خرج منه غائط، هذا لا يهمنا. نحن نريد أولا من أجل أن ينقض الوضوء أن يكون متوضئا. فإذا كان متوضئا، أنا كنت أغسل ميت وبعد أن غسلت الميت نظرت فإذا خرج شيء من قبوله، هل انتقض غسله؟ هل انتقض وضوءه؟ لا. إذا يشترط شيء آخر، أولا أن يكون متوضئا، ثانيا أن يكون على قيد الحياة حي، لأن الميت لو خرج منه أي شيء لا ينقض لا الغسل ولا الوضوء، حتى لو خرج مني ودم وغائط وبول، فقط علينا أن نطهر ذلك المكان بشيء من الماء، لكن لا نعيد شيئا من الغسل. حتى بالنسبة للمرأة ماذا يخرج من قبولها؟ الولد. إذا خرج هذا الولد، ما هو الولد في الحقيقة؟ الولد بتقدير الله تبارك وتعالى هو النطفة التي قذفت في رحم المرأة فكونت مع البيضة التي تكون عند المرأة هذا الاختلاط مع بعضه البعض حتى وصل إلى ما يسمى بعد ذلك هذه نطفة، بعد ذلك إلى علقة. ما معنى علقة؟ يعني هذا ما يسميه الناس علقة يسمونها بالدم، لكن الأطباء يصلون إلى درجة أعلى من ذلك، وفيها إعجاز علمي كبير وإعجاز قرآني، أنها كانت سابقا تسبح، وبعد السباحة وهذا ما يعني تسبح هذه النطفة علقت في الرحم، يعني لها مكان من العلوق وليس من الدم الذي يفهم من علقة نقطة دم، يعني كانت تمشي وتسبح كما تسبح الحية وتنسل، بعد ذلك تعلقت صارت هذه عبقة. ليس هذا بحثنا، بعد ذلك حتى صارت جنينا بعد ذلك طرحت. لو خرجت البيضة من المرأة ما هي أثناء الحيض يخرج منها أشياء، ولو خرج أيضا المني من الرجل، يعني ماء المرأة ماء الرجل اجتمعا فكونا ماذا؟ ولدا. فقف الله سبحانه وتعالى فيه الروح ثم طرح. أليس خروج الولد هو عبارة عن مني متجمع مع مني الرجل وماء المرأة الذي فيه بيضة المرأة خرجت من قبول المرأة؟ نعم. كل هذا الولد أصله من مني اليمنى، صحيح؟ عند ذلك خرج ينقض الوضوء، الولادة تنقض الوضوء لأنها خروج شيء من أحد السبيلين من القبول. طب أحيانا بعض الناس اليوم عافاكم الله ترونهم في تدخل إلى أي مشفى أو قسم البولية فإنك تجد أشياء. ينبغي علينا أن نذهب من أجل أن نشكر الله على الصحة، من أجل أن نشكر الله على العافية، من أجل أن لا نتعلق في الدنيا وفي وزينتها، من أجل أن نعلم أننا دائما لا بد أن نفارق هذه الحياة الدنيا. فإياكم وإياكم من حقوق الآخرين. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذلك الإنسان عندما يذهب إلى المقابر يتذكر الموتى، يذهب إلى المشافي يتذكر الصحة والعافية، ينظر إلى الفقراء يتذكر ما تفضل الله عليه من غنى، ينظر إلى أهل الجهل يشكر الله على ما أنعم عليه من العلم. ولذلك أنا لا أريد درس ليس وعظ وإرشاد، لكن لا بد من شيء إذا ذكر أن هذا أصل العلم من أجل أن يرتفع الإنسان في هذه الحياة الدنيا إلى درجة أفضل مما هي عليه، لا إلى أسوأ. فالاعتبار ينبغي أن يكون بالمرض والموت. تدخل إلى هذه المشافي ترى اليوم أن كثيرا من الناس خاصة من أصيب بالأورام السرطانية عند ذلك ماذا يفعل فيه؟ يؤخذ فتحة من تحت سرته وبعد ذلك تراه يحمل كيس إلى جواره، زجاجة كيس ماذا فيه؟ يخرج البول من فتحة تحت السرة. أما بالنسبة للذكر تراه لا يتناقض منه شيء. هذا البول الذي يخرج من فتحة تحت السرة ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء. قال الفقهاء لم يعرفوا ذلك، ما شاء الله عندهم كان فكر عالي جدا، قدروا شيئا لو خرجت فتحة فقط هكذا قالوا، لكن الأطباء فعلا فتحوا هذه الفتحة وقطعوا تتمة الطريق من أسفل الكليتين، لكن لم تخرج عن طريق الجهاز البولي وإنما خرجت يعني عن طريق الذكر، وإنما خرجت من طريق سابق، فقطعوا وسائل يعني التغذية ما بين الكلية وما بين الذكر مثلا، أو لأسباب أخرى يفتحون ذلك الأمر. لو كان كما قلنا في الخنثى كان يبول من شيء ويحيض، يبول من واحد ويحيض، عند ذلك كلاهما ينقض يعني الوضوء. نعم. أما لو كان فقط الاستعمال له شكلان، عنده آلتان، لكن الآلة الواحدة التي تعمل يعني فيها خروج مثلا بول كذا، هذه الآلة هي التي تنقض الوضوء. قال الشيخ بعد ذلك خروج شيء من قبوله أو دبوره. أو دبوره من أين أخذنا هذا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى جاء أحد منكم من الغائط. ما معنى جاء من الغائط؟ هل تسمعون أن الناس في العامية يقولون غيط؟ ما هو الغيط؟ مكان في البرية، صحيح؟ هذا الغائط مكان منخفض من الأرض يذهب الإنسان إليه من أجل أن يستر نفسه فيخرج شيئا مما يعتاده الناس جميعا، ما منا من واحد إلا ويحتاج في كل يوم أن يخرج شيئا من قبله أو من دبوره أو من كليهما. ذهب إلى المكان المنخفض. هذا المكان المنخفض لو ذهب وخرج ما بينتقض وضوءه، إنما ذهب لأجل حاجة في نفسه، ما هي؟ أن يخرج الشيء الذي تضايق منه. وكما قال علماء التصوف يعني أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة، فتريد أن تخرج هذه العذرة تتضايق منها فتذهب إلى المكان المنخفض. ذهابك ليس الذهاب الناقض وإنما الخارج هو الناقض. فإذا خرج شيء من الدبر، هذا الشيء الذي خرج من الدبر عند ذلك ينتقض فيه الوضوء، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. معنى ذلك كل من ذهب وخرج منه شيء عند ذلك يلزمه الوضوء، فإن لم يجد ماء للوضوء اتجه إلى مسألة التيمم. قال الشيخ رحمه الله هذا الشيء لا بد له يا أخواننا من تحقيق، يعني والله أنا شاكك طلع مني شيء خلاص، هل سمعت صوتا؟ هل وجدت ريحا؟ هل خرج منك شيء؟ إذا وجدت صوتا يعني لا حياء في الدين. الفساء ريح، الدورات صوت، أي شيء يخرج منهما، سمعت صوتا، شممت ريحا، شعرت بأحدهما، عند ذلك ينتقض الوضوء. أما مجرد الشك فقط هذا لا ينقض الوضوء، إذا لابد من أحدهما. نعم. قال الشيخ بعد ذلك: إلا المني. ما هو المني؟ انتبهوا في مسألة المني، المني أصل الإنسان، وأصل الإنسان قال ربنا سبحانه وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب. نعم، صلب الرجل، لذلك يقال الناس يخرجون من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. إذن ولذلك بعض الناس إذا أصيب بظهره عند ذلك لا يشعر بانتشار، لا يشعر بقذف، يذهب ماؤه، وكل من يتعدى على إنسان معين بهذا الشيء ففيه دية كاملة. يعني لو ضرب الإنسان إنسانا فعند ذلك أدى إلى تعطيل مسألة إجماعه، يكلف بدية. نعم. هذا المني قد يخرج على طهارة وقد يخرج على، مثلا إنسان ذهب فبال فلم يعني يستبرئ من البول، لم يضع ماء، عند ذلك خرج بعد ذلك المني، المني طاهر، لكنه عندما خرج هذا المني الطاهر من ذلك المكان ماذا حدث فيه؟ مر على المكان فتنجس. أما لو كان قد تنظف في الماء واستنجى واستبرأ تماما، عند ذلك ماذا نقول له؟ إن خروج المني لا ينقض الوضوء. ما هي صورة خروج المني لا ينقض الوضوء؟ بعض الناس نظر، خلانا لا نقول نظر في الحرام، نظر إلى زوجته أو إلى أمته فأمنى وهو قائم دون أن يكون نائم متوضئ، هل ذهب وضوءه؟ لا، لكن هل ذهب غسله؟ نعم. مسألة فقط. قد يقول ما هي فائدتها؟ لا، نحن نقول هذا متوضئ، يعني ليس منتقض حدثه الأصغر، وإنما منتقض حدثه الأكبر بخروج المني منه. طبعا هنالك عبارات للفقهاء: الشيء الذي يوجب الأعلى، وهنالك شيء يوجب الأدنى. ما معنى شيء يوجب الأعلى؟ ما أوجب أعلاهما، عندنا حدث أكبر وعندنا حدث أصغر. هذا أوجب الأعلى، عندما أوجب الأعلى لا يوجب الأدنى، لأنه في الحقيقة يندرج هذا تحته، لكن مسألة تفقهية فيها. الآن هو متوضئ لكنه جنب، عليه الغسل. نعم. هل الجنب يستطيع أن يصلي؟ لا، هذا وضوء لا يستفيد منه، لو اغتسل ولم يمس ذكره ولا يحتاج إلى وضوء جدلا، وكان من عادته الوضوء بعد الغسل، هل يحتاج إلى وضوء؟ لا يحتاج إلى وضوء. أما لو مس ذكره انتقض الآن وضوءه بأي شيء؟ بمس ذكره. لذلك قال الشيخ: ولو انسد مخرجه وانفتح تحت معدته فخرج المعتاد نقض. ما هو المعتاد؟ المعتاد البول، المعتاد المني، ماذا يخرج؟ إذا خرج من هذا الطريق معتاد، خرج الدم، أي شيء هذا ينقض الأم. نعم. يعني النادر مثلا، هل الدود، ما في إنسان إلا وفيه ديدان في بطنه، لكن هذا الدود عادة يخرج من الدبور، لو خرج من القبر ينقض الوضوء؟ لو خرج من هذه الفتحة ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء. وكذا نادر كدود في الأظهر أو فوقها، يعني فوق السرة، لكن وهو منسد، يعني ما هو منسد؟ الفتحة التي يخرج منها البول والغائط، يعني الأصلي القبل منسد، لكن الفتحة كيف كانت؟ فوق السرة وهو منسد، أو تحتها وهو منفتح، فلا في الأظهر. يعني نحن نريد إذا أردنا أن نحكم أن هذا بول ينبغي أن يكون من أسفل السرة، استحال من تحت المعدة، وإذا كان فوقها لا علاقة لنا، إن كان تحتها والقبل مفتوح كذلك لا ينقض الوضوء. لهذا عرفنا الشيء الأول، وهو إذن أسباب الحدث أربعة: خروج شيء من قبله أو دبوره إلا